صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد.